من أقوم نزم زيمان غيط مزرع ينزيت ما سمح حب ديما دور سارق أي أي أي أي أي شو رأى وفي دقايق.